عن أتعابي انت أريها، عن ألامي وضعف أحكي لك، من أسامي نفسي أشكي لك. كلمة يا ربي، كلمة ده جرمي، كلمة يا ربي. ربي يسوع مصلوب علشاني، لبني ده حب الرباني. ربي يسوع مصلوب علشاني، لبني ده حب الرباني. بيقول لي ارجع لي من تاني، ارجع يا ابني لحظاني. وعدي يا ربي وقلبي تاب، عن خطية وجرم عناد. وعدي يا ربي قلبي تاب، عن خطية وجرم عناد، عن شهوات.